استغفرك الله وأتوب إليك. طيب يا الشيخ حمزة السوداني، نائب صهيب عز الدين، نعم يا محمد إبراهيم المصري. نعم. طيب يا صهيب يلا أعطينا فائدة ما ذكرناها. استغفر الله وأتوب إليك. يلا فتح الصفحات نسمعها. طيب يا حسان، حسان علي. نعم أعطينا. أفضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل ادعوني أستجب لك. نعم. منزلته عظيمة، وكذلك التضرع لله سبحانه وتعالى أيام الشدائد وأيام المحن، ومؤمن إذا ابتلي صبر وإذا حمد الله شكر. طيب خلاص تمام. يا حذيفة. نعم يا حذيفة رواف. طيب يلا أعطينا فائدة كويسة. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا نزلت فيهم حاجة يلجون إلى الله بالدعاء. يعني أنت لا تدور نفس الفلك هذا، يعني نفس الفائدة حرص الصحابة للصحابة زي بعضهم، لا خطبنا شيء مو لا تعطي شيء عام، أعطنا شيء. طيب يا محمد عبود. سامي شيخ. نعم. المثال على حديث الشاب المنبر، ايش فيه؟ ذكرتم شيخ في الشرح ان خالف صحيح. لا انا اسالك، انا اسالك الحين، عطنا فائده. طيب يا طيب يا صهيب الحسين. نعم. قولي بشكل الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الجاهل مثلا اذا يذهب الى الثقه من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة، فإنه عنده علم، وأيضا قول الحسن الناس يدل على ضعف بني آدم. طيب الشيخ علي يحيى. كلما زاد إيمان العبد زادت ثقته بربه، لأن خلاص الدعوة لله هي من أسس التوحيد. طيب يا عاتي. في أحسن الله إليكم مشروعية المسارعة إلى الخيرات بقوله فخرج حين بدا حاجب الشمس. طيب لو خرج بعد الفجر في مشكله؟ في وقت نهي الشمس. اي نعم. نعم ياسر. قوله امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم فيه دليل على ان الداعي ان من اداب الدعاء احسن الظن بالله. صحيح. صحيح. نعم يا حمزه السوداني. طيب ابو عبد القادر. صلى الله عليكم. في قوله شكى الناس تحت ديارهم يدل على ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يتحلون بالصبر وباليقين بالله سبحانه وتعالى على أنه سيكشف هذا الشيء لأنه ابتلاهم. نعم. نعم شهد الغفور، أنتم اليوم ما استنبطوا كويس كلكم إلا الحين ما فيه. نعم شهد الغفور، هذه مواعظ اللي تقول أنتم ما تصرح في المسجد يسر ليلة الاستسقاء، تقول أنتم تعطونه، لكن أبغى فائد من الحديث كذا. أيوة. يا شيخ فيه من السنة أن يطلب في صلاة الاستسقاء أن تطلب صلاة أي أدي صلاة الاستسقاء الأعلم في القوم من يحسن الظن فيه في عبادته وتقواه والأعلم فيه. بس هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أنتم ماشي. نعم فيه أحاديث أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بعلمه. لا أنا أبغى الحديث هذا بس، هات ما نبغى غيره عشان أنست. نعم. لا اليوم طيب. لا لا لا لا. بارك الله فيك. أيوة. هل يمكن قول شيخنا أنه في جواز مشروعية رفع الشكوى العامة للحاكم إذا كانت الشكوى عامة؟ شلون حاكم نشكيه لمن؟ إيه شكوى يشكو يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حالنا كذا كذا. نعم. ليس تجزع عن القضاء والقدر، يخبرون بحالهم. يا مثلا يا رسول الله، كانوا يقولون يا رسول الله الماء عندنا قليل وعندنا نخيل نخشى أن تموت، ماذا نصنع؟ وجهنا كلب حطوا المنبر وبكرة نطلع وندعو الله كذا معنى الحديث يصير. طيب ناخذ راجع الزاد خلي يطول علينا الورقات بعدين بكرة نأجل الورقات لأن عندنا موعد بعد شوي ونسألكم يصير بكرة المراجعة الزاد وناخذ الورقات فناخذ